نحن نحتاج هذه الأمور الأساسية، أن نذكر الناس بالله، أن نربطهم بالله، أن يصف الشباب عن متابعة الصحف والغذاء هذا، ومتابعة نشاط الأخبار، ويعلم الناس كلهم، يا ناس ارجعوا للقرآن، اعمروا المساجد، كفوا عن هذا التبرج والبشر في الأسواق، مرض المعروف، انه على المنكر، تبوا إلى الله، إنما في صلواتكم بهذا الله وأشكروه بالجد، بالحق، فغيروا ما بأنفسكم ويغيروا الله، إن الله لا يغيرها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، غيروا، تجدوا أن الله لا أذهب قدام دون خلاف عسكري بشيء يذهبه، يعني ثم بعد ذلك يجد أمريكا وهي العدو الأصغر والأكبر، يجدهم الله ما يشاء يعين عليهم، المهم يغير، نبدأ من الآن. والمرحلة الأرضون لن تكون سهلة، ولن تكون 10 سنين ولا 5 ولا 3 سنة، مرحلة طويلة ومعركة طويلة، تحتاج أول ما تحتاج إلى أمة مؤمنة قادرة مستقية، لأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أول شيء استرجع الله، يلغي الربا، يلغي الفساد، الزنا من الباطل الذي يستوفي الفاعدة، والزنا الظاهر من التبرج وما إلى ذلك، يلغي الزنا، يلغي الربا، يلغي الزنا، وقد النبي صلى الله عليه وسلم جعله معه، يلغي الرشوة، يلغي الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء الذي بين نحن المسلمين، يلغي كل نظام يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يظل في كل الأمور يكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله وإلى دين الله، ليتحاكم إليه بكل صغيرة بكل كبيرة حقا وعيقا مجرد شعارك. نراجع انفسنا، ماذا ذنبنا؟ ماذا اخطينا؟ ماذا فعلنا؟ نتوب الى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نعد العده ما استطعنا، واعدوا لهم ما استطعنا. هؤلاء المعتدون اعداء الساعه، نعد لهم ما استطعنا وسيكرم الله عليهم. واما الروم والغرب فهم اعداؤنا الى قيام الساعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنعد لهم ايضا العده ونعلم انهم لا بد ان يواجهون يوم النار. ثم نجعل جميع موازيننا، اذا اعطينا نعطي لله، واذا منعنا نمنع لله، واذا رضينا نغضب لله، واذا رضينا نرضى لله، ثابته له عياذا بالله، نسال الله لا يكون ذلك. لكن نعود الى الاخ لانه لو حلت القضيه، طبعا نتمنى لو تحل القضيه وتنتهي المشكله، لكن اخشى ان بعد ما تنحل يرجع اصدقاء نحن هؤلاء المشركين، لا نعتذر فائدة العلاقات والصداقة والمحبة وكل شيء، ومؤتمرات القمة الإسلامية وكل شيء يطلع وكأنه فيه ألم. إذا كنا نبذل من يمدح الواحد عشرات المرات فنحن جديرون بأن نبذل، نسأل الله العافية والعافية. لا، كفار إذا نعاملهم بما أمر الله يعامل الكفار. وليس هم وحدهم البحثيين، البحثيين يمشي أماكن أخرى، وليس هم وحدهم المرتدون، المرتدون في أماكن أخرى. إذا نكون موالاتنا ومعاداتنا كلنا ولذات الله وفي هذه العقيدة نتمسك بها، إن مثلا نموت نحن متمسكون بها وقد علمنا ما استطعنا وعددنا ما استطعنا، وإن عشنا فالنصر لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. تأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا، إلا يكون ديننا هذا الذي هو دين المعاصي، فسيكون الجيل الذي سيأتي من عند الله يأتي به الله سبحانه وتعالى، الجيل الذي سيتربى بعيدا عن العقد النفسية، ما في عنده عقدة إعجاب بالغرب ولا خوف بالغرب ولا إرهاب بالغرب. انظروا قضية الفلسطينية، الأجيال الأولى هربت وفرت نعم من الشيء، الآن الأطفال واحد أخ عزيز طويل يقول لي راح العقلة إلى هناك عنده ولد 5 سنوات، يقول لا أدري كيف ولا قلت له ولا دريت، فدخت له ودخت يدور النظر وهو يبحث في الشارع وإذا به يخرج من الكهر ويرمي الهرب بالشجارة. 5 سنوات والله ما علمته، كل حياته عايش سنة في السعودية. هذا الطفل ما عنده عقل، ما عنده بقايا الهيلمان البيوت التي لا تقهر والغرب والأساطير والكلام، ما عنده. هذا هو راح الفرح، هذا الجيل سينفصل بإذن الله وينقلب حياته. عندما جاءت الحملة الصليبية الأولى كان وصل في القرون اللي قلناها لكم، كان وصل الى انطاكيا الذين فتحوا انطاكيا واخذوا اول دين اول مستعمره لهم 5000 من الصليبيين، 5000 بس، لكن الامه كانت مشغوله بالشهوات، فرقتها العصبيات، فرقتها الفرق والطوائف الضاله الشهر بالشرف. اغلى شيء في تلك الأيام كانوا مقرها أغلى سمعة في السوق الجارية المغنية إلى 10,000 دينار إلى 100,000 دينار أغلى شيء. طرب له بياع لعش وأمة كبيرة ضخمة جدا وموارده هائلة 5,000 صليبيين يذلونها ويرغمونها. لكن الحملة الثالثة 300,000 صليب في جميع دول أوروبا وهزم بعد 50 سنة تقريبا. لماذا؟ لأنه ولد جيل وظهر جيل من أمثال نور الدين وعقل جيل ما يعرف الله إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا عنده ذلك الفسق والهجور والنهج والنزول الذي كان عنده.